وللتشبيه وكذلك للتأكيد. نعم. بقوله يخوض من بحر المعاني الجزاء. نعم. يستطيع أن يقول كذلك يعني سبب لي المسائل العسيرة وانتهى. لا. العرض هذا لا تتكلم. للتوسع وللتأكيد وللتشبيه. نعم. وقال النبي في مقام الدعاء كل مؤمن تقي. هذا في مقام الدعاء لكن في مقام النسب او الحكم هم على خلاف يعني بين الأئمة من بني هاشم او من بني هاشم ومن بني عبد المطلب او من بني هاشم ومن بني عبد المطلب ومن بني عبد مناف. وعلى ضوئها يعني يعني اختلف الفقهاء في مسائل فقهيه مثل الصدقات والفتاوى وما شابه ذلك. نعم. عندنا اظن نحن المالكيه البيت هم من كان من بني هاشم ومن بني عبد المطلب اثنان. الشافعي من بني هاشم فقط. نحن ثلاثه. ثلاثه امثال كلها تتمم يعني مثل معاه من أهل البيت. واضح على وعلى ضوئها يعني يعني يختلفون فقهيا في مثلا مسألة الخمس لو كانت هناك دولة إسلامية من بيت مال المسلمين تحرم عليهم من الصدقات والزكوات وما شكل ذلك من حقوقهم في المجتمع الإسلامي لو حقوق كبيرة على الدولة المحلة. واضح المحلة. نعم. تعطينا في نفسهم بالتالي تلك في يعني الشيعية لهم لهم يعني تأثير لهم قيمة في بلاد الشام يعني ليس من حيث الأمور الشرعية لكن من حيث الاحترام والتوقير في المحيط الإسلامي لهم احترام كبير وعندهم نقباء أشراف وغيرهم. يعني مثلا لنا شيوخي الشيخ عبد الله القادري نقيب أشراف الجزيرة وكان والده نقيب الأشراف وكذلك جده الشيخ أحمد الأخضر القادري وجده محمد الباقر القادري لقبهم القادر مثل ما هم احفاد عيسى سيدنا عمر عبد القادر الجيلاني وهم شراف من الجهتين من الام والاب وابوه سيد احمد الاخر حسين وامه حسين وزوجته حسين كلهم من الزوج. فيعني مثلا من الاشياء مثلا الانسان يريد ان يضبط نسبه الشجره يعني شيخ عثمان لا يثبت له ذلك الا بختمه وهكذا. أول في بلاد الشام هذا الأمر نقيب الأشرار في بلاد المغرب حتى الهوية بتاعه خاص والخبر المغرب هكذا خبر المغرب في تونس كان مشاهد مشاهد ربي ربي في وريد وصلى ربي هذا يعني مثلا التعبير عنده مرض في الفترة في مكان العائلة بالنسبة بتاعهم اللي من أنت من الشيخ الحق المسيوقي يعني شجرة الزكية تأخذ يعني على جلد ناعس رأيتها من منع الختم تأخذ من سلطان العثماني وكذا. نعم. الشيخ أبو الوداد يعقوبي كذا الكتاني. نعم. هوني في تونس يعني شيء يعني مش معروف تسبب أصلاً. عن الأصول مثلاً العائلة متاع الكراهية كانت من الفترة الأصولية. مش الكراهية ما لقب هذا بعيد يعني يجب تثبت يعني كراهة. إيه يعني المشكلة في شجرة الأنساب من عدم شجرة من الأنسي إلى النبي صلى الله عليه وسلم عشر وجود دقت. هذه مصيبة يعني مش أمر سهل. نعم. يعني حتى خلوص عبد الرئيس وما استطعتش. وآل النبي في مقام الزعام الزعام كل مؤمن تقي وصحبه اسم جمع فاحش بمعنى صحابي وهو ما اجتمع به صلى الله عليه وسلم مؤمنا به كما مرناكم في اسوره في المصطلح لا تشكر صدقه لا وذني جمع ذو بمعنى صاحب أي أصحاب الهدى وقوله من شبه أي في قوله صلى الله عليه وسلم أصحابك النجوم بأيهم اهتديتم فتهتديتم فحذف الفاعل هنا للتعظيم نعم يعني هذا الحديث يعني ضعيف لكن هناك لهم شواهد أخرى تذكر مرة يعني في مسلم هناك ما يشبهه قال أشبه عليكم أمي الصفاء يشبه هذا المعنى حسنه له نعم على كل معنى بغض النظر على تفسير الإمام النووي إنه هناك حديث صحيح لا يقارب هذا المعنى واضح فهذا يخوفني أن أستغني عن هذا الحديث بحديث مثل أنا أذكر أني ذكرت يعني بسم الله بس ما نعرفش هون أكيد لا أكيد في الصفر في الصفر إن شاء الله بذكر قبل من جبل الوصل حديث حديث سيري يعني يقارب هذا المعنى مثل النجوم وكذا والكواسم يعني أن الصحابة على هذا الوصف لكن هذا الحديث يعني من مجمله يعني مقبول لا يترتب عليه يعني عمل يعني احكام شرعيه لا وحذف الفاعل هنا للتعظيم بقوله بايهم اهتديتم اهتديتم لا وفي هذه الابيات في هذه الابيات الاربعه اسئله الاول ما مدلول الضمير في خطنا بقوله من خصنا هذا الضمير الناس ماذا مدلوله على اي شيء يدل الثاني ان قوله بخير من قد ارسل يفيد معنى قوله سيد كل مكتسب فما وجه عدم الاتصال عليه ماذا كانه تكرار بضمير الثالث انه قدم الصلاه بدوام حوض العقل وجها من بحر المعاني مع ان الاولى التعليم قال اذا لم يحض يعني في بحر المعاني فقطع الصلاه عليه الاولى التعليم قال لماذا اتى بها الرابع لما قدم الاله على الصلاه مع ان فيه من هو اشرف الالام بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو ابو بكر واضح نعم فالجواب على الاول ما مدلول الضمير في خطه ان مدلول الضمير يصح ان يكون امه الاجابه كما قدرته يعني على العموم كل من وصلت يعني امه الاجابه كل من وصلت الدعوه والعن اليه نعم ويصح ان يكون امه الدعوه يعني كل من بلغه دعوه الاسلام سواء استجاب او لم يستجب فيدخل الكفار على هذا المعنى الله اكرم الكفار بالنبي صلى الله عليه وسلم وخصه به فهم من امته بدليل وما ارسلناك الا رحمه للعالمين والعالمين يعني يعم الانس والجن دون استثناء إذ ما من عذاب إلا وعند الله أحد منه

فالمنطق اشتق من ماذا؟ من النطق. النطق له معنى إما التلفظ وإما الإدراك، والمراد هنا بالمنطق الإدراك، يعني هو علم الإدراك، علم الإدراك. فقراءته تعطي لقارئه قوة الإدراك، فهو آلة قانونية تعطي مراعاتها الذهن عن الوقوع في الخطأ. أي خطأ؟ خطأ الإدراك، خطأ التفكير، خطأ التحليل، خطأ الفهم. نعم، فهو مهم إذا تجلى لنا هذا المعنى، لأن الحكم عن شيء كما تعلمون فرع عن تصوره، كيف أحكم له بالإيجاب أو بالسلبي ولم أتصور ماهيته، لم أتصور كنهه. فلما يستقر بالجاني كنها هذا الشيء وحقيقته تتجلى لي فائدته من حيث نسبة الإثبات أي الإيجاب له، أو نسبة السلب أي الذي له إيجابا أو سلبا. نعم. والمراد به هنا المؤلف فيه هذا الكتاب، سمي بهذا الاسم لأنه يقوي الإدراك ويعصمه عن الخطأ، فيعصم الأفكار عن غي الخطأ. هنا مهم جدا، مثلا تدرس علم المنطق للتعمق وتخطئ في التفكير، فينعكس الامر بان هذا العلم لم يعصم فكرك ولا يعصم الافكار عن غير الخطا عند استحضارها، كما تدرس ان الفاعل مرفوع والمفعول منصوب وهكذا، فتقول جاء زيدا مسرع، وأنت درست الألفية، أي أن العيب في القاعدة عن عدم استحضار القاعدة، لذلك تجد كثيرا من العجب يقرون كتبا معقدة في اللحن، الكافية والشافية والمتجامة، يعني نظريا متقن، عمليا يسر، المقصود من النحن هو صون اللسان عن الخطأ، هذا المقصود من النحن، واضح؟ لذلك من المعيب أن تدرس النحو وتلحن، لذلك الإنسان ما دام يلحن ما دام لم يصبح هذا العلم فيه سجية، فلا نقول فيه فقوة النحو، واضح؟ فهو قانونه تعصب مراعاته عند استحضاره، مراعاة ماذا؟ مراعاة القانون، الذهن عن الخطأ في فكره. فمن راعى يعني يدرس القوانين ولا يراعي تلك القوانين، مثلا نقول أن السالبة الكلية نقيضها الموسمة جزئية، واضح؟ فيأتي بالسالبة الكلية لكلامه دائما، ليس هناك عالم على هدى، يا معلم بعض العلماء عليه نقيض، فتقول انت كيف انت عفارة. نعم، فلم نراعي، لذلك التعميم هو معيار تغذية. اللهم في الأمور القطعية، اللهم في الأمور القطعية. نعم، ماذا تقول؟ الضدان لا يمنع، تقول بعض الزدين يجتمع، كل ما في كتاب الله حق، بعض ما في كتاب الله باطل، لا هم لا يفهم هذا، ليس هناك في كتاب الله لا هو الحديث، بعض ما في كتاب الله يعني هنا نعرف الحق الثاني، كل أنا كل كلام له ضوابط، يعني هنا هذا قول عقلي لا قطعي، فهي إذا كانت قطعية يعني لا تقبل التخلف، إذا كان حكم عقلي لا يقبل التخلف، إذا كان حكم عادي لا يقبل التخلف، صح ولا لا؟ وإذا كان ممكنا ليس واجبا ولا مستحيلا، يعني الأمور لا تتعارض، تجمع قبلة شاملة من العلم حتى تخرج لفظة. فعندما أقول مثلا الأفضال إذا تجتمع، تقول لي بعض الأفضال تجتمع، هل أقول لك هذا مستحيل؟ عقلا يعني ما ضروري الامتكار. أما إذا قلت لي كل العلماء ليس كل العلماء ليس أو ليس كل العلماء ليس على حق أو ليس هناك عالم على هنا، طيب الهداة العالم ممكن أم واجب أم جاء مستحيل عقلا؟ ممكن فيحتمل كثرة واضح، ولذلك تكون كافر هذا بخلاف الواقع على كل. فمن راعى قواعد هذا الفن لا يتطرق اليه خطا في الفكر. نعم هذا ملاحظ وكبير. نعم كما ان بخلاف فوائده الاخرى، يعني نحن اتفقنا على ان هذا العلم هو اصول التفكير، هو اصول التفكير يعني اسس التفكير الصحيح او القواعد الكليه للتفكير. نعم من فوائده الفرعيه انه مفتاح للعلوم الشيخه، لعلم الكلام، لعلم اصول الفقه، حتى اللغه. واضح؟ نعم. فمن راعى قواعد هذا الفن لا يتطرق اليه الخطا في الفكر، كما ان من راعى قواعد النحو لا يتطرق اليه الخطا في المقال كما خاص بنا. وبعدك المنطق للجلال نسبته كالنحو للجسام. نعم. والى هذا المعنى اشار بقوله فالمنطق للجلال نسبته كالنحو للجسام. ثم قال فيعقل الافكار يحفظها يمنعها من الخطا. العفره هي المنع او الحفظ. تقول عفره الطعام اي منعه من الجوع. نحن نستعمله بما نتعقل. والعفره ايضا الحفظ. لكن هذا المعنى يعني أرى فهمكم في أصول الفقه لنا العلوم التي أن تتعاون وتتكامل. هذا اللفظ الأزمة لغة هكذا ليس له هو معنى شرعي. عندما أقول لك الأزمة من الذي يتبادل إلى ذهنك الآن؟ رأيت الحقيقة الشرعية. فالحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية، فلا أستعمل فيه في سياق اللغة. فأقول مثلا مثلا على غير الأنبياء أنهم معصومون، نقول محفوظون، لأن العصمة لها معنى شرع. الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية أنها طارئة عليها. واضح؟ نطلب الصلاة. طيب هنا لما استعمله، طيب لماذا استعمل هذا؟ استعمله في معنى ليس في لفظ. فيحفظ فيحصل. أما استعمله في الأنازيل أو نستطيع أن نستعملها في سياقها، أما إطلاقها مجردة لا. شوف فيحصل الأفكار عن غير الخطأ. الآن تأتي مختار ذات ذهن أشياء تحليل، هذا دور علم المنطق يعني في سياقها. أن أن أن أن مثلا تقول في سياق كلامك أن الالتزام بالقواعد العلمية وعدم الغفلة عنها وضبط المسائل والدراسة الصحيحة عن الأئمة المقبولين الذين تلقوا العلم كابرا كابرا عن كابر يعصمني عن الخطأ، يعصمني عن الزج في شرع الله تبارك وتعالى، يعصمني عن ماذا؟ عن خطأ الاجتهاد، يعصمني عن خطأ الاعتقاد، عن زاج الاعتقاد. شفت هنا جاز استعمال هذا النقد في سياقه. واضح؟ لأن الكلام بسياقه وسباقه ولحاقه. نعم. فيعقل الأفكار أن يحفظها عن غير الخطأ، والجنان يطلق على القلب، والمراد به هنا القوى الفكرية، المراد بالجنان هنا القوى الفكرية التي تدرك العلوم، لأن النفس حقيقة هي المدركة. ها؟